يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل البشر، ومن كمال بشريته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كالصخر لا أحاسيس له. قد ترى من الناس ومن الرجال من لا يتأثر، من لا يضحك، من لا تظهر مشاعره، وهذا مرض، هذا ليس بالأمر السليم. فإن أكمل الرجال من ملئ بالأحاسيس والمشاعر، يفرح إن كان هنالك سبب للفرح الشرعي ولا يطغى، ويحزن إن كان هنالك سبب للحزن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك، وكان يمازح أصحابه، لا كما يريد البعض من هذا الدين أن يكون دينا متماوتا لا مزح فيه ولا ضحك ولا لعب أبدا. الدين فيه هذه الأمور كلها، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام بالمقابل يبكي. وهذا البكاء ليس عيبا عند الرجال، بل هو ميزة. فسيد الرجال كان يبكي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن يبكي من ضعف، لم يكن يبكي من أجل أمور تافهة، إنما حتى في بكائه كان في عبادة لربه عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان عليه الصلاة والسلام بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: عندما مات ابنه إبراهيم وكان قد شارف على العامين. تخيل، رجل قارب 60 من عمره وليس له من ذريته إلا الإناث، يرزق بهذا الغلام على كبر، فلا شك أنه أمر مفرح للقلب، يتعلق القلب به. ثم يشاء الله عز وجل فيقبض روحه، فيموت هذا الغلام الذي كان الإنسان يتطلع إليه. فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتأخر عن إظهار مشاعره، ولا يجد حرجا في أن يبكي ولو أمام أصحابه. حتى عندما أنكر عليه سعد بن أبي وقاص ذات يوم، عندما بكى على ابن له قد توفاه الله عز وجل، قال: إنما هذه رحمة من الله. هذا البكاء رحمة من الله عز وجل. كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتظاهر بالجلد والشدة وعدم التأثر، لكنه أسوة لأمته وأتباعه عليه الصلاة والسلام. من المواضع التي كان يكثر فيها بكاؤه عليه الصلاة والسلام الصلاة. فعن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، أي كصوت غليان الماء، يعني أنه يبكي، وهذا من كمال الخوف والخضوع لله عز وجل. القرآن من أعظم أدوية القلوب، الذي عنده قسوة في قلبه هذا عنده مشكلة عظيمة، هذا عنده خلل كبير. تجد الإنسان ربما يشاهد فيلما أو يقرأ رواية والحبيب والحبيبة، واحد يأخذ سم والثاني يلقي بنفسه من شاهق وينتحر وكذا، وتجد هذا المسكين يذرف الدموع، يبكي على ما حصل تأثرا، يرق قلبه إلى ما سمع أو قرأ. بينما إذا سمع كلام الله عز وجل يقرأ في الصلاة من إمام خاشع، والناس حوله يبكون ويذرفون الدموع، وهو ينظر حوله متعجبا: ما الذي حصل؟ من الذي مات؟ لماذا يبكي الناس هذا البكاء؟ هذا المسكين ما يدري أن قلبه قد مات وهم يصلون عليه ويدفنونه. هذا البكاء أنت إن لم تستشعره فإن قلبك أشد قسوة من الحجارة، مع أن الحجارة منها ما يتفجر منه الماء ويشقق منه الأنهار ويهبط من خشية هذه الحجارة، لكن قلوبنا نسأل الله العافية أشد قسوة كالحجارة أو أشد قسوة. القرآن إذا قرأه المسلم بتفكر وتدبر وتأمل قربه من ربه. والحديث يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، له أزيز كأزيز المرجل. البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان أو أكثر أو لا. يقول شيخ الإسلام: فإن هذا لا يسمى كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة. بمعنى أن الإنسان إذا بكى ربما يخرج من فمه حرف أو حرفان من البكاء، وهذا ليس بكلام. بعض المذاهب تقول الصلاة تبطل، وهذا غير صحيح لأنه ليس من الكلام المعروف. لكن يتنبه المسلم إلى أن البكاء يكون من خشية الله، وأن لا يصحبه كما يفعل البعض من نحيب وارتفاع في الصوت وربما كلام يخرج الصلاة عن صحتها. البكاء المحمود هو ما كان مكبوتا وخالصا لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي عند سماع القرآن ولو لم يكن في صلاة. كيف؟ هذا ما سوف نتدارسه بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها، وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا، ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة، ولا أدري ماذا أفعل. كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها، ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي، التدرج إلى معاص جديدة، التهاون في أداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات، قلة ذكر الله ودعائه، عدم التأثر بآيات القرآن، عدم ذكر الموت أو التأثر به. كل هذه أعراض لها أسباب، منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي، التسويف وطول الأمل، شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها، الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات. فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف، وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى، وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعاءه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل. فإن الله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفاعل مع القرآن، كان يتفاعل مع الظواهر التي نحن نسميها الطبيعية. إن رأى غيما جثى على ركبتيه واجتهد في دعاء ربه، خشية أن يكون ريح فيها عذاب، كما قال الأولون: عارض ممطرنا. ما يدريكم أنه عارض ممطر؟ ربما يكون عذاب من الله عز وجل، ربما يكون عذابا من الله عز وجل. فكان يتفاعل عليه الصلاة والسلام، إن رأى الخسوف أو الكسوف هرع إلى الصلاة. الناس اليوم إن علموا بوجود الخسوف والكسوف ربما أخذوا صورا وأخذوا سيلفي وأخذوا كذا، ولم يهرعوا إلى الصلاة ويسارعوا إليها ويتصدقوا ويخشوا الله عز وجل ويكثروا من الدعاء والاستعادة بالله من عذاب القبر. جهل وبعد عن الله عز وجل. النبي كان يتفاعل عليه الصلاة والسلام، ومن تفاعله أنه كان يبكي عند سماع القرآن، كما جاء أنه ذهب وأمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره. وعبد الله بن مسعود أحد الأربعة الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام من أن نتعلم القرآن منهم، أن نتعلم القرآن من ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، فهو أحد المتقنين الحفظة لكتاب الله عز وجل. أخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة أكثر من 74 سورة مباشرة، فقرأ عليه صدر سورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك الآن. يعني توقف. يقول: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه سوف يؤمر بأن يشهد على الأمم كافة وعلى أمته بعملهم، وهذه الشهادة ربما تكون على أمور لا تنفعهم بل تضرهم، فهو يبكي شفقة بالناس من أن تكون شهادته سببا في حصول العذاب لهم. سبحان الله، أي رفق وأي شفقة كانت في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبكي إذا قام على قبر، ولذلك كان يرشد أمته فيقول: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن زيارة القبور ترقق القلب، عندما يدخل الإنسان إلى مقبرة فينظر في حال من تقدم من الملوك والوزراء والأثرياء والجبابرة، عاشوا حياتهم بالطول والعرض، ثم ماذا؟ ثم هذه المقبرة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الفائدة؟ أين ذهب ذلك الملك والجاه؟ أين ذهبت تلك الليالي الحمراء؟ أين ذهبت تلك الأوقات الممتعة التي استمتع بها أصحابها وقد قبروا في قبورهم؟ أفرأيت إن متعناهم سنين، ذهب كل ذلك عنهم. فزيارة القبور هذه لها من الفوائد الشيء العظيم. أذكر أني ذات يوم أخذت أحد الإخوة ممن كان على استقامة وصلاح، ولكن انتكس على عقبيه وزين له الشيطان هذه الحياة الدنيا، فترك الالتزام وانغمس في المعاصي. حضر عندي صلاة الجمعة، ثم ذهبت أنا وهو إلى مقبرة بعد صلاة الجمعة مباشرة في يوم حار. وقفنا عند القبور فرأينا قبرا مفتوحا لم يدفن فيه أحد بعد. خلع هذا الشاب نعليه ومشى على الحصى وعلى الرمال في شدة الحر، حاولت أن أقتفي أثره فما استطعت، ووقف على شفا القبر 10 دقائق أو ربع ساعة يبكي بكاء مريرا. هذا من علامة الإيمان في القلب، وأن التوبة لا شك ولا محالة قريبة ممن تلك حاله، لكن يحتاج إلى مجاهدة الشيطان وهو النفس. البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر أي على طرفه فبكى حتى بل الثرى. هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه التفاعل مع ما يرى. ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا، أي لمثل يوم نزولكم إلى القبر استعدوا، وأعدوا الزاد ليوم السفر الطويل. أنتم اليوم تدخلون المقبرة حاملين، وسوف تدخلونها غدا محمولين. تفاعل مع ما يرى عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يبكي شفقة بأمته. أي رحمة هذه؟ أن تبكي خوفا على غيرك. قد يبكي الإنسان منا خوفا على وظيفته، خوفا على ولده، خوفا على حبيب له، لكن أن يبكي لما يرى من أحوال الأمة الإسلامية قاطبة، وهم يضطهدون، يقتلون، يشردون، تكاد لهم المكائد، هذا عجيب. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: تلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عز وجل في عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك،

بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم مرارا وتكرارا هو أكمل البشر، وكان من كماله عليه الصلاة والسلام أنه كان بارا بوالديه، ولم يجعله ربنا عز وجل جبارا عصيا شقيا، فكانت هذه المشاعر تظهر عليه. دفنت أمه بالأبواء، منطقة بين مكة والمدينة وهي أقرب إلى المدينة، وكان في زيارة مرة لتلك المنطقة وهو ذاهب إلى عمرته عندما حصل صلح الحديبية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. الآن انظر إلى هذه الواقعة، النبي عليه الصلاة والسلام توفيت أمه وهو ابن 6 سنين، ومعظم وقته قضاه بعيدا عنها عند حليمة السعدية رضي الله عنها التي أرضعته وربته، فما يذكره عن أمه عليه الصلاة والسلام لا يكاد يذكر، ومع ذلك الحب الفطري، الشفقة، البر بالوالدين كان على أكمله صلى الله عنده صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. أخرجه الإمام مسلم. وصحيح الإمام مسلم مثل صحيح الإمام البخاري، أصح الكتب على الأرض بعد كتاب الله عز وجل. هذا الحديث فيه إظهار كمال شفقته بأمه وحبه لها، لأنها لم ييسر الله عز وجل أن تدرك ولدها، وقد نبئ وأرسل فتؤمن به، فلما فاتها من الإيمان به كان عليه الصلاة والسلام يبكي من أجلها. وكثيرا ما تجد من الطوائف الضالة من ينكر مسألة أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال له: أبوك في النار. ثم قال للرجل: إن أبي وأباك في النار. وهذا الحديث في شأن الاستغفار لأمه الذي منع عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي آت ويقول: النبي عليه الصلاة والسلام والداه من أهل الفترة، فلا نقبل هذا الحديث ونرد. يا أخي، كيف ترد حديثا في صحيح الإمام مسلم؟ أنتم تكرهون النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تتحدثون في والدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي، نحن نكره النبي عليه الصلاة والسلام، أفي عقلك أنت؟ نحن ننافح في اتباع سنته وتطبيق الصغير منها قبل الكبير، وتعليم الناس والدعوة إلى التمسك بالسنة في كل الأمور، وتتهمون بكراهية السنة أو بكراهية النبي. أما تتقي الله عز وجل؟ أما آن لهذه الحزبية وتلك المذهبية والعصبية القبلية العمياء للعقيدة الفاسدة أو المذهب الفاسد أو الفرقة الضالة؟ أما آن لهذا كله أن ينتهي؟ والله ما أحب على قلوبنا من أن يكون والدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة إرضاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر ليس بأيدينا، والأمر هو الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز لنا أن نعرض عن تعليمه وعن قوله؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا، أما لماذا فعلم ذلك عند ربي عز وجل. من أهل العلم من قالوا إنهم ليسوا من أهل الفترة، لأن كانت لديهم معتقدات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم أهل البيت الحرام وهم حاضريه، وكانت عندهم تعاليم الحنفية السمحة، وما بدلها إلا عبد الله بن جدعان عندما سيب السائمة وأدخل عليهم الأصنام ونحو ذلك، وإلا فأصل الدين موجود. ولذلك زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي القرشي كان على التوحيد، ورقة بن نوفل كان على التوحيد، فكان هنالك أناس على التوحيد، فمن أعرض عن التوحيد فقد أعرض عن دين كان موجودا. ولكن أن يغلو الناس فيقولوا إن الله أحيا أبوي النبي عليه الصلاة والسلام وأبا طالب كي يسلموا ثم أماتهم مرة أخرى، هذا كلام لا دليل عليه، ولا يجوز للمسلم أن يتحدث عنه. كذلك من أسباب بكائه عليه الصلاة والسلام تأمله ومناجاته في كتاب الله عز وجل وفي عظمته سبحانه وتعالى. عن عطاء قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: حدثيني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت رضي الله عنها ثم قالت: كل أمره كان عجبا، أتاني في ليلتي حتى إذا دخل معي في لحافي وألصق جلده بجلدي، فقال: يا عائشة، أتأذنين في عبادة ربي؟ فقلت: إني لا أحب قربك وهواك، يعني أنا أحب أن أقرب منك، لكن أحب أيضا ما تهواه من عبادة ربك. قالت: فقام إلى قربة في البيت فلم يكثر صب الماء، ثم قام فقرأ القرآن. قالت: ثم بكى حتى رأيت دموعه بلت حجزته، ثم اتكى على جنبه الأيمن، ثم وضع يده اليمنى تحت خده ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض. أي بكاء هذا؟ وممن؟ ممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجاءه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فرآه يبكي، فقال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن البكاء هذا من شكر الله عز وجل. ثم قال: وما لي لا أبكي وقد أنزل الله علي الليلة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن بكاؤه عليه الصلاة والسلام قمة في التفاعل مع كتاب الله عز وجل، والتأمل في مخلوقاته وعظيم خلقه سبحانه وتعالى لهذا الكون الفسيح. لو نظر الإنسان إلى آيات الله الكونية وتأمل في آيات الله الشرعية لوجد خيرا عظيما. وكان عليه الصلاة والسلام إن دعا ربه واجتهد في الدعاء بكى خوفا ورجاء. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما فينا قائم، أي يوم بدر، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما فينا قائم، كلنا نائمون ليلة بدر قبل التقاء الجمعان، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وهذه حال المسلم إن نزل بك بلاء، إن خفت شيئا فالجأ إلى الله، ففروا إلى الله،